الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بك اللهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكما تعلمون وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى ونفعنا وأنفعنا بما نسمع وما نقول. قد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن حديث الدواوين الثلاثة، وبينا أنه مع ضعف الحديث فإن معناه صحيح، وكان الموضوع هو موضوع الديوان الثالث أو الديوان الثاني، أليس كذلك؟ الذي لا يترك الله تعالى منه شيئا، وهو ما يتعلق بحقوق العباد ومظالمهم. وذكرنا ما فتح الله تعالى به ويسر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن المظالم وحقوق العباد، ولعل في ذلك كفاية إن شاء الله تعالى. وننتقل الآن إلى ما بعده من قوله، قول الشارح رحمه الله: وقد اختلفت عبارات العلماء. وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون، ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. وهذا أمر نرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أصفار. جهنم. فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. هذا الموضوع أيها الإخوة في الله موضوع عظيم، وخير الموضوعات وأنفع العلوم ما كان علاجا للقلوب وأدوائها وأسقامها، وأعظم ذلك أي أعظم الأدواء والبلايا والأسقام هو الشرك، كما تحدثنا عنه والحمد لله في الأسبوع الذي قبل الماضي وما قبله. ثم هنا نأتي إلى قاعدة عظيمة فيما دون الشرك، وهي الذنوب التي لا بد أن يصيبها العبد وأن يلم بها. هذه الذنوب أراد الشارح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الديوان الذي لا يغفره الله تعالى أبدا، ثم ذكر الديوان الذي لا يترك الله تعالى منه شيئا، أراد أن يبين الديوان الثالث، وهو المظالم أو ظلم العبد لنفسه مع ربه تعالى في حق الله تعالى فيما دون الشرك. وما دون الشرك ينقسم إلى كبائر وإلى صغائر، وأحال موضوع الفرق بين الكبيرة والصغيرة إلى ما بعد، وهناك إن شاء الله تعالى سيأتي التفصيل بإذن الله ونذكر الأقوال في ذلك. وأظنكم يعني القضية هي قضية اختلاف الطبعات، يعني أنا عندي 524 مثلا، بعض الطبعات بعض الإخوان تختلف عندهم الطبعات نعم، يعني هي فقرة طويلة جدا، أولها: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، إلى آخره. فقرة طويلة وشرحها شرحا طويلا. ومن أحب منكم أو تعجل المعرفة في هذا الشأن، في الفرق بين الكبائر والصغائر، قبل أن نشرحه هنا، وهذا حسن جدا أن تقرأوا قبل أن نشرح، فليراجع الجواب الكافي أو الداء والدواء على أحدى الطبعتين، ففيه تفصيل لذلك، وسنعرض له إن شاء الله تعالى ولغيره عندما نصل إلى هذا الموضع. لكن الشارح هنا بعد أن أشار إلى ذلك ذكر هذا الاستدراك العظيم الذي هو قاعدة من قواعد تعامل القلوب مع رب القلوب تبارك وتعالى. قال: ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له. هنا قضية مهمة ينبغي أن يتفطن لها عباد الله، ولا يجوز أن يتغافل عنها من يسر الله تبارك وتعالى له أن يعرفها. قاعدة عظيمة من القواعد التي استخرجها أمثال هذا العالم الفاضل ومن نقل رحمه الله عنهم رحمهم الله أجمعين، استخرجوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سير العباد من السلف الصالح الذين قاموا لله تبارك وتعالى بواجب العبودية على نحو يقتدي به من بعدهم. قال: هذا الأمر هو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. وإلى أي شيء يرجع الأمر في ذلك؟ قال: وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل. ما يقوم بالقلب قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. ثم ابتدأ يشرع أو شرع في موضوع التوبة وأسباب التوبة وأسباب سقوط العقوبة التي أولها التوبة. فالقاعدة إذن أن الذنوب إما كبائر وإما صغائر، لكن الكبيرة التي فعلها صاحبها وهو فعل كبيرة لا ريب أنها صورة العمل الظاهر الخارجي أن هذا مرتكب لكبيرة، لكن يقول فعل الكبيرة قد يقترن به من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وبالعكس الصغيرة قد يقترن بها من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. إذن عندنا أمران: صورة الفعل، صورة العمل في مظهره، وعندنا حقيقته وتعلق القلب به أو حال القلب عند عمل هذا الذنب. وهذا مفتاح لباب عظيم من أبواب التربية الإيمانية القلبية. إذن القضية قضية القلب، قضية أن الجوارح إنما تتحرك وتعمل وتتأثر بالقلب، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فمن الواجب إصلاح القلوب، لأنها محط ومحل نظر الرب من العبد. يقول بعض العلماء، وهي حكمة عظيمة مأثورة: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. المسألة ليست صورة العمل، بعض الناس قد يعصي وتكون هذه المعصية سبب الخير، بداية الخير، بداية التوبة في حياته، بداية الهداية موبقة كبيرة، ذنب فعله فكانت بداية الهداية بإذن الله تبارك وتعالى. والبعض ربما كانت بداية انحرافه وزيغه ودخوله في باب الرياء والعجب، ثم خروجه نسأل الله العفو والعافية نهائيا من طريق أهل الاستقامة وأهل السنة، هو عمل عمله في ظاهره أنه من الأعمال الصالحة أو من الطاعات العظيمة المقبولة. إذن يجب على الشاب المؤمن وعلى من يريد تنقية قلبه وعلى كل من يحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى أن يتنبه إلى هذه القضية وإلى هذه الحقيقة. وما بقي علينا إلا أن نأتي عليها بالأدلة، والأدلة كثيرة جدا، كثيرة مما ثبت وصح في الوحي، وكثيرة من واقع الناس من المشاهد من أحوال الناس الذين كانوا على ذنوب وعلى فجور ثم تابوا واستقاموا، والذين كانوا على طاعة وعلى خير وطلب علم ودعوة ثم انحرفوا وحاروا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك نستطيع أن نذكر الإخوان بشواهد وأدلة كثيرة على هذه القاعدة، أن بعض الناس إنما يكون سبب هدايته وبدايتها بإذن الله موبقة أو كبيرة أو ذنب أو سيئات عملها، فتكون هذه الذنوب لما قارنها خوف الله تبارك وتعالى واستعظام هذا الذنب والنظر إلى عظمة من عصى والخوف من الرب الجليل من العزيز الجبار المتكبر، بهذه الإحاطة بما أحاط بها من هذه الأمور تحول الأمر إلى طاعة وانقلبت الغواية إلى هداية واستقام بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول سبق عندنا حديث عظيم جدا وذكرنا اختلاف العلماء فيه، وجوابه الصحيح هو ما ذكر الآن. هل تذكرون هذا الحديث؟ هذا الرجل الذي قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، هذا في الثانية في الصغيرة التي قد توبق، لكن نحن نتكلم الآن في كبيرة أو كبائر ولكنها تكون من ما الذي اقترن به؟ نعم هو قاتل المئة، هو كمل المئة، قاتل المئة نعم، ولكن قبله نحن ما تعرضنا لقاتل المئة كثيرا، تعرضنا لقبله. الله يفتح عليك، أحسنت. الذي أوصى بنيه، الحديث الذي قرأنا رواياته وشرحناه طويلا، الرجل الذي أوصى بنيه عند موته أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. هو رجل كما جاء في إحدى الروايات قرأناها أسرف على نفسه في المعاصي. إذن الرجل هذا رجل مسرف عاصي، أدركته الوفاة، أخذ يقلب صفحات العمر وإذا كلها سواد، كلها ظلام، كلها موبقات، كلها ذنوب. قال فما الحل؟ ما الحل؟ فاقترن إذن في هذه اللحظة جاءه الخوف من الله سبحانه وتعالى واستعظام الذنب واستجوال اللقاء، كيف ألقى الله وأنا بهذه الذنوب، مع أنه ارتكب ذنبا آخر ووقع بغلط عظيم، ولكن بسبب هذا الاستعظام وهذا الخوف وهذا الحياء غفر ذنبه المتأخر وذنوبه المتقدمة. ما هو الذنب العظيم الذي وقع فيه والخطأ الجليل؟ لما قال أو ظن أن الله لن يقدر عليه، إذا أنا مت فاجمعوا الحطب واحرقوني، هكذا أوصى أبناءه، ثم ذروني في الهواء، وضعوا نصي في البحر والنصف الآخر في البر، فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، هكذا تخيل. إذن الحل المخرج من هذا من لقاء الله من الوقوف بين يدي الله، لا عذر ولا حجة، كلها ذنوب كلها معاصي كلها إسراف. الحل قال الحل هو هذا يا أبنائي، أن تحرقوا هذا الجسد وتذروه في الهواء وتفرقوه في البر والبحر، فحينئذ هكذا يظن لن يقدر الله تعالى على جمعه، كيف يجمعه؟ فإذا فأنه ينساه فينتهي، هذا المخرج، هذا الذي ظن. مع أن هذا المخرج ليس بمخرج، مع أن الله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير قال كن فكان، اجتمع ما في البر وما في البحر وكان، وأحياه الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أنشأه أول مرة. ولم فعلت؟ لما؟ السؤال الآن ليس عن الموبقات ولا عن الذنوب الأولى، عن هذه المصيبة الكبرى التي أوصى بها، قال خوفك يا رب أو خشيتك مهابتك يا رب، فغفر الله تبارك وتعالى له. إذن إذا اقترن بالذنوب والمعاصي خوف وتعظيم وهيبة لله تبارك وتعالى، فإن هذه الذنوب إما أن تمحى أو تكفر أو تكون كما قال الشيخ تكون وهي كبائر، تكون صغائر أو كالصغائر تأخذ حكمها، كما ذكر الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فتكفر لأنها لما اقترن بها أصبحت صغيرة. هذا واحد من الأمثلة من الأدلة. والدليل الآخر ما ذكره الأخ بارك الله فيه، وهو دليل الرجل قاتل 100. أول الأمر كم قتل؟ نعم، فذهب إلى العابد، وهذا من الأحاديث التي يستدل بها على كثرة ما فيه من الحكم والدلالات. من أعظم دلالاته وحكمه وعبره فضل العالم على العابد، أي العابد المجرد عن العلم. ذهب إلى هذا الراهب العابد المنقطع، قال له إني رجل قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ فاستعظم الراهب ذلك، توبة؟ قال لا أجد لك توبة. هذا من سوء، من قلة العلم ومن قلة أيضا الحكمة، كما ذكر الحكمة أنه ما ليس عنده، أو الفطنة، من قلة فطنة الراهب ليس عنده بصيرة أو فطنة في الدعوة، هذا قاتل. إذا قلت لا أجد لك توبة كيف تأمنه على نفسك وعلى غيرك من الناس؟ حتى لو لم يكن لديك علم، لما لم يكن لديك فطنة أن تقول تب واستقم وحتى يتوب وكف عن هذا وكذا وكذا؟ ثم إن لم يكن له عند الله توبة فهذا بينه وبين الله، لكن على الأقل يكون لديك من الحكمة ما تدفع به شره في هذه الحياة الدنيا. قال لا أجد لك توبة، فأكمل به 100. مدام ما في توبة فسواء قتل هذا أو قتل معه 1000 أو 2000 الأمر لا يتغير، فأكمل به 100. وبعد ذلك ذهب إلى العالم وأرشده أن له توبة، وأرشده أن يذهب إلى القرية الصالحة ليعبد الله تبارك وتعالى فيها. ثم كان ما تعلمون عندما قبضه الله تبارك وتعالى واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وهذا أيضا فيه دليل على أن الملائكة تجتهد، الملائكة تجتهد في أمر الله تبارك وتعالى، كما نحن نجتهد بني آدم، نحن نسمع من كلام الله آية أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فنجتهد بالعمل به، وقد نخطئ وقد نصيب. الملائكة ها، الملائكة الرحمة أخذوا ينفذون أمر الله تعالى، رجل تائب مقبل على الله كيف ندعه لكم؟ ملائكة العذاب تقول وأي توبة حصلت، رجل قتل 100 وذهب إلى قرية ما رأوا شيئا، يعني قد تحقق. فهذا ينظر لها من جهة وهذا ينظر لها من جهة، فحكم الله تبارك وتعالى بينهما وهو الحكيم العليم أن انظروا إلى أي القريتين أقرب فألحقوه بأهلها. وجاء في بعض الروايات من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أمر هذه أن تتباعد وأمر هذه أن تنقبض، فقاسوا فوجدوه إلى أرض التوبة أقرب، فغفر الله تبارك وتعالى له وتولته ملائكة الرحمة. إذن هذا الرجل أسرف على نفسه، وهل بعد القتل من جرم؟ نسأل الله العفو والعافية. عندما نتعرض لموضوع التوبة إن شاء الله وذكروني بهذا، نتعرض لقضية هل تقبل توبة القاتل أو لا تقبل، للخلاف الذي بين أهل السنة والجماعة بين العلماء فيها، لأنها ذنب عظيم. ومع ذلك فإنه لما اقترن به الخوف، أليس الذي دفعه أن يبحث عن الراهب ويسأل عن عالم، أليس الخوف من الله؟ إذن هذا فعل كبائر لكن اقترن بها الخوف من الله سبحانه وتعالى والتفكير في التوبة يريد أن يتوب والبحث عن مخرج والحياء من الله ومهابة لقاء الله. هذه إذا اقترنت بأي ذنب من الذنوب تحرقه بإذن الله. فلما اقترنت به بحال هذا الرجل كانت نهايته وكانت عاقبته كذلك. أيضا من يأتينا بأمثلة من تفضل. نعم أيوة نعم. حاطب يعني ماعز، قصة ماعز والغامدية رضي الله تعالى عنهما أيضا، لأنهما أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان أن يطهرهما. وهكذا كثير كثير الأمثلة. وقد أحببت بهذه المناسبة أن أدلكم على مرجع مفيد في هذا الباب، مفيد من جوانب عدة، وهو كتاب التوابين للإمام ابن قدامة رحمه الله لتحقيق الشيخ شعيب عبد القادر الأرناؤوط أخوه. وإن كنت أحب أن أنبهكم قبل ذلك لأن الكتاب لم يعلق عليه في مواضع كان ينبغي أن يعلق عليه فيها، ولن تخفى على مثلكم إن شاء الله. منها أن أغلب من يتوب كما بهذا الكتاب يترك الدنيا بالكلية ويذهب في البراري وفي الجبال ويسيح أو في المساجد ويترك كل شيء بالكلية، وليس هذا من صفة التوبة الشرعية كما تعلمون، لكن يعني فيه فوائد وفيه درر عظيمة جدا هذا الكتاب، كتاب التوابين، ولا سيما الذين يتوبون من الطرب ومن الغناء ومن الفسق والفجور كحال العالم اليوم والله المستعان. ونقتصر على ذكر أو عرض بعض التوبات التي تتعلق بحال العاصي الذي من خلال معصيته وبعد معصيته اهتدى، يعني المناسب لموضوع الدرس اليوم. أما مجرد التوبة فالتوابون كثيرون والحمد لله. طبعا ذكر قاتل المئة أيضا، هو ذكره ويكفي ذلك عنه. من التائبين أيضا كما ورد في السيرة الذين كانت ذنب أو كان اقترن بالذنب ما جعلهم يتوبون ويهتدون ويستقيمون، الصحابي الجليل أبو خيثمة رضي الله تعالى عنه. نقل هو يروي بالسند، الإمام ابن قدامة رحمه الله عالم محدث فقيه بارع كما تعلمون، ولذلك يروي القصص التي يريدها بالأسانيد إلى منتهى السند، سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد العلماء من المؤلفين أو إلى كتب يعني رواة الإسرائيليات وأخبار بني إسرائيل إن كان الحديث ينتهي إليهم أو السند ينتهي إليهم. وهو كما تعلمون من الأئمة المجاهدين، ابن قدامة رحمه الله كان مع صلاح الدين الأيوبي في معاركه، ومع ذلك كتب المغني الذي ترونه، وهو من أعظم وأنفع كتب الفقه المقارن، وغير ذلك له من المؤلفات النافعة مع الجهاد، وله هذا الكتاب. فذكر بإسناده إلى ابن إسحاق المعروف صاحب السيرة يقول: تخلف أبو خيثمة أحد بني سالم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، حتى إذا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع أبو خيثمة ذات يوم إلى أهله، ما كان قصده يذهب. والتخلف هذا ما حكمه؟ كبيرة. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله، ما كان لهم، هذا من أقوى أنواع التعبير في التحذير والنهي، ما كان لهم، يعني لا يصح ولا يليق بحال من الأحوال أن يتخلف أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرغب بنفسه عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على الله، يذهب في الحر والرمضاء والحرب واللأواء، وهذا في الظل الظليل الوارث مع الأهل والعيال وفي المزرعة، ما يليق، لا ينبغي ذلك ولا يليق بأي حال من الأحوال. لكن هذا الذي لا يليق ولا ينبغي وقع فيه أبو خيثمة رضي الله تعالى عنه، فعاد إلى امرأتين له، كان لديه زوجتان في عريشين له في حائط. وكما تعلمون كانت الغزوة في شدة الحر كما جاء في حديث الثلاثة، في شدة الحر والقيض، وكما جاء في القرآن لما قال المنافقون لا تنفروا في الحر، فرجع. ما كان عندهم الآن مغريات مثلنا، يعني لما تقرأ المغريات اللي كانت في عصر الله المستعان، المغري كله أن كل منهما لديها عريش ورشة الماء من حوله، فكان بارد بالنسبة لهم، بالنسبة لنا لا يعد برادا ولا من البراد بشيء. فوجد أتى امرأتين في عريشين له في حائط، الحائط يعني المزرعة البستان، قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء وهيئت له طعاما، بردت الماء بالطرق البدائية جدا كما تعلمون، وهيئت الطعام، وتعالى يا أبا خيثمة، يعني الزوجة والبراد والعريش والماء البارد والطعام، هذه غاية المغريات المثبطات في زمانهم. ثم قال: فلما دخل قام على باب العريش ينظر. الآن استيقظت، الذنب وقع، لكن حفت به هذه القرائن، وقف على باب العريش ينظر. ثم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، يعني بالضح ايش؟ الشمس، حر الشمس، ضحوت له كي استظل بظله اذا الظل اضحى القيامه ناقصه. قال: وابو خيثمه، هذا يقول عن نفسه، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، وابو خيثمه الان يخاطب نفسه، ابو خيثمه في ظل وماء بارد وطعام مهيئ وامرأة حسناء، ما هذا بالنصر؟ يعني هذا ما هو عدل ولا إنصاف أبدا، ولا يليق ذلك أبدا. ربما لم تكن الآية قد نزلت بعد، والظاهر أنها ما نزلت إلا بعد ذلك، أن فيها وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فهو لكن هو عرف أن هذا لا يليق ولا يحق في حال الأحوال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وأن يتخلف عنه أبو خيثمة ويرغب بنفسه عن نفسه ويتمتع ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحال. قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئ لي زادا. ففعلت، ثم قدم ناضحه فارتحل، ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركه حين نزل تبوك. ثم تعلمون آخرها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الراكب من بعيد فقال: كن أبا خيثمة. فذهبوا فوجدوا فقالوا: يا رسول الله هو أبو خيثمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى لك أبا خيثمة. ثم أخبره الخبر فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا سبحان الله العظيم، كيف تتخيلون يا إخوان لو أن أبا خيثمة خرج أول الأمر مع المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو فعل ذلك ما كان في قلبه من الإيمان والأثر والخوف من الله سبحانه وتعالى والحرص على الجهاد والرغبة فيه، مثل لو لما أن وقع في الخلل وغلبه الضعف البشري وتراخى وضعف ثم ذهب، الناس ذهبوا أمة وهو ذهب وحده، تصوروا راكب يذهب وحده في هذه البراري وهو مستشعر الذنب بشدة الحر ويركب الدابة البعير ومعه زاده وهو يذهب وأمله أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون شعوره وهمه وتفكيره في هذه الحالة وهو لم يدخل العريش أبدا؟ إذا قام بقلبه من حقائق الإيمان والتوبة والندم والاستغفار والحياء من الله تبارك وتعالى ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة اللحاق به، أمور عظيمة جدا، ربما بل قد نقول نعم ما كانت لتأتي لو أنه ذهب من أول الأمر مع الناس، فكان إذن في الذنب هذا وهو التأخر والتخلف كان خيرا. إذن فعلا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. المثال الآخر أيضا مثال أبي لبابة رضي الله تعالى عنه، وهذا حال المتقين دائما الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني الشيطان يمس، إن للملك لمة وللشيطان لمة، لكن ميزة أهل التقوى وأهل الإيمان أنهم إذا لمت بهم اللمة يتذكر ويعود. هذا ما حدث لأبي لبابة رضي الله تعالى عنه، فما تعلمون قضيته لما أرسلت قريضة ضغط الله خلاص ايوه طبعا. يقول لما ارسلت قريضة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ان يرسلني اليهم حين اشتد عليهم الحصر، دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهب الى حلفائك فانهم ارسلوا اليك من بين الاوس. هو كان حليفهم، كانوا حلفاء في الجاهلية، وأبو لبابة له منزلة، وقاتل الله اليهود في كل زمان ومكان. اليهود هم اليهود، كلهم ثعالب، لا حمايم ولا صدور، ثعالب خبيثة. اليهود هم اليهود، يظنون أن جيش الإيمان والتقوى ركب المهاجرين والأنصار كغيرهم من الأمم والملوك والجيوش، إذا كان لنا عندهم واسطة أو لنا عليهم دالة أو حليف تغير الأمر، فلنأتهم عن طريق الحليف. فأرسلوا يريدون أبا لبابة لأنه حليفهم، وبينهم وبينه الناس كما تعلمون حديث عهد بالجاهلية وأحلافها وعاداتها. ولهذا لما قال عبد الله بن أبي بن سلول إني مرون أخشى الدوائر 300 دارع وحاصر حلفائي فاحصدهم في غداة واحدة، هكذا كانت الارتباطات والعلاقات الجاهلية ما تزال قريبة العهد بهم. قال اذهب إليهم. قال فدخلت عليهم وقد اشتد عليهم الحصار فهشوا إلي، اليهود جاءوا بهشاشة وترحيب، وقالوا يا أبا لبابة نحن مواليك دون الناس كلهم، أصحابك والعلاقات بيننا مثل ما تخبر يعني ما يحتاج. قال فقام كعب بن أسد فقال أبا بشير قد عرفت ما صنعنا في أمرك وأمر قومك يوم الحدائق ويوم بعاث وكل حرب كنتم فيها. يذكر بإيش أيام الجاهلية كيف وعملنا معكم الجمائل والفعائل، فالآن هذا وقت الشدة، وقت ترجع المعروف. وقد اشتد علينا الحصار وهلكنا ومحمد يأبى أن يفارق حصننا حتى ننزل على حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن ينزلوا على حكمه، على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلو زال عنا لحقنا بأرض الشام أو خيبر ولم نكثر عليه جمعا أبدا. القضية أنك تخليه يتركنا ونحن نلحق بخيبر أو الشام نهاجر ولا يرى منا أدم بعد اليوم. فما ترى، الآن يستشيرون أبا لبابة، فما ترى فإن قد اخترناك على غيرك، إن محمد قد أبى إلا أن ننزل على حكمه. قال نعم فأنزلوا. هو قال نعم فأنزلوا لأنه صحابي مؤمن لا يمكن أن يشير عليه بغير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يخالف حكم الله، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يطلب منهم غير ما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن في آخر لحظة أخذته، وقع الضعف البشري يقع حتى من هؤلاء الصحابة الأذلة، قال أنزلوا على حكمه ثم أومأ بيده هكذا. قال إيش؟ الذبح، يعني حكمه الذبح. فهو من حيث المقال قال الحق ونطق بالحق وقال انزلوا على حكمه، هكذا يجب أن يكون الإنسان وأن يقول. لكن أدركته أو يعني شيء من الحمية لهؤلاء نظرا لقولهم إنك حليفنا ووثقنا فيك وفعلنا معك وفعلنا وعدد المآثر، واليهود قوم خدعون كذابون. فوقع فأومأ بيده انزلوا، لكن قال هكذا يعني الذبح. طيب يا أبا لبابة فعلت ذلك ولا أمامك إلا اليهود، من رآك يا أبا لبابة؟ لا أحد من الصحابة ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن أهل السنة نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، هذه من العقائد القطعية، الذين يعتقدون أو يؤمنون أنه يعلم الغيب هؤلاء جعلوه إلها آخر، تعالى الله عما يشركون. فما أحد يعلم يا أبا لبابة، أنت وحدك، لكن لا، القضية ما هي قضية وحدي ولا غير وحدي، استشعر الندم توا رأسا، نترك التعبير له، يقال فندمت واسترجعت. فقال كعب ما لك يا أبا لبابة؟ فقلت خنت الله ورسوله. كيف؟ ما حكم عليها أنها قضية والله وقعت في غلط، خنت الله ورسوله. فنزلت وإن لحيتي لمبتلة بالدموع من لحظتها، والناس ينتظرون رجوعي إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أرسلوا أبا لبابة يريدون أن يرجع. أين ذهب أبو لبابة؟ قال حتى أخذت من وراء الحصن طريقا آخر، ما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يرجع وقد خانه، أبدا، أبت نفسه، أبى إيمانه، أبت تقواه أن يفعل ذلك. وقع، نعم سقط، لكن أراد أن يستدرك، والله تعالى أراد أن يجعل بذلك عبرة، وإلا كان في إمكانه بما هو أهون من ذلك، كما سيأتي من خبر الذي وصفه ربه تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن ما فعل ذلك، ما استطاع أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من طريق آخر بعيد، ثم عاد حتى أتى المسجد فارتبط به، أخذ رباطا من الشعر القوي وربط ذراعيه وربط نفسه في سارية من سوار المسجد وأحكمها. قال وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهابي وما صنعت، فقال دعوه حتى يحدث الله فيه ما يشاء. ليش؟ لأنه هو اللي ربط نفسه، لو كان جاءني استغفرت له، فأما إذ لم يأتني وذهب فدعوه. هو الذي جنى على نفسه، لو جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه قيلت في من هو أعظم ذنبا وجرما من أبي لبابة، وهم المنافقون الذين أعرضوا عن حكم الله. هذه غلطة وغلط تاب، لكن لا، هو حكم على نفسه، فإذا لم يفكه إلا أمر يأتي من عند الله تبارك وتعالى. قال الزهري وارتبط أبو لبابة سبعا في حر شديد لا يأكل ولا يشرب، وقال لا أزال هكذا حتى أفارق الدنيا أو يتوب الله عليه، يريد توبة صادقة. قال فلم يزل كذلك حتى يسمع الصوت من الجهد، يعني حتى لا يكاد يسمع يبدو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بكرة وعشية، ثم تاب الله عليه فنودي إن الله قد تاب عليه، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ليطلق عنه رباطه، فأبى أن يطلقه عنه أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يأتي بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه ليحل الرثاء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري فحدثتني هند بنت الحارث عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رباطه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرفع صوته يكلمه ويخبره بتوبته وما يدري كثيرا مما يقول له من الجهد والضعف، يعني ضعف سمعه وقواه انهارت وخارت لأنه موثق في هذه السارية عذاب، نسأل الله أن يرحمنا. قال وقد كان الرباط حز في ذراعه وكان من شعر، وكان يداويه بعد ذلك دهرا، كان يداوي أثر الرباط في ذراعه دهرا، يعني أصبح جرحا غائرا وتلوث كما يقول الأطباء، تلوث الجرح فظل يعالجه دهرا. الشاهد إذن عرفناه من القضية، الذنب الخطأ وقع فاقترن به من الخوف والحياء والمهابة والتغليب ما جعل صاحبه يفعل ذلك الفعل، فكانت التوبة من الله تبارك وتعالى عليه، وكان ذلك خيرا له فيما نرجو له عند الله سبحانه وتعالى من لو كان من الأصل لم يفعل شيئا من ذلك، والله تعالى. ثم ذكر توبات كثيرة، يعني كما قلت لكم الكتاب لو خلى مما فيه مما يستوجب التعليق لكان نفعه عظيما جدا. ذكر توبة أيضا قريبة من هذا، وهي توبة أم البنين بنت عبد العزيز ابن مروان. هذه لها قصة مشهورة في كتب الأدب، وإن كانوا يذكرونها في كتب الأدب على أنها طرفة أو ملحة من الملح والنوادر، لكنها عند أهل الإيمان واليقين تدل على ما يذكر وما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. يروي أيضا بسنده قال: دخلت عزة صاحبة كثير، كثير عزة، انظروا النسبة، نعوذ بالله، بعض الناس ينسب إلى الخير وهذا الرجل نسب إلى العشق، إلى المرأة التي عشقها، وكان رجلا باطنيا خبيثا، كثير هذا كان رجلا خبيث العقيدة على عقيدة الباطنين، وهو ممن كانوا يعتقدون أن الإمام في جبل رضوى، أنه في أعلى الجبل، وأن عنده نمور تحرسه، وعنده عسل، وعنده ماء، وسيخرج في آخر الزمان. انظروا هذا مع أنه كان في القرن الأول هذا الكلام، فما بالكم عندما ابتدعت الروافض فيما بعد أن الإمام في سرداب سامراء إلى آخر ما ابتدعوا. الكلام قديم، البدعة قديمة يعني. الشاهد هذا كثير دخل على أم البنين بنت عبد العزيز ابن مروان، أخت عمر، أخت عمر من من؟ من عبد العزيز. هذه بيت الملك والأبهة، الدنيا كلها كانت تحت حكمهم كما بينا في المرة الماضية، الدنيا كلها تحت حكم هؤلاء بني أمية، الأبهة والملك، فكانت يعني تسمع من الشعراء وتسمع كأي يعني امرأة مترفة ذات ملك وجاه ومال. قيل لها فلان يعني مطرب ولا عنده نغمة ولا عنده، جيبوا شوف نسمع ايش عنده الى اخره. لكن التي دخلت عليها هي من؟ هي عزة وليس كثير. فلما دخلت عزة سألت ام البنين، هي عارفة اخبارهم، عارفة ايش الحكايات الناس يتناقلونها، يعني كما قالوا عن مجنون ليلى، وكما قالوا عن صاحب هذه عفراء وفلان وفلان، كتب العشق عند العرب يعني، وفي قصة العشق ينسب إلى صاحبتي، نسب إليها. قالت لها أم البنين، قالت: ما معنى قول كثير: قضى كل ذي دين علمت غريمه، وعزة ممطول معنى غريمها. أشوف السؤال، وهذا يا إخوان فضول العلم، فضول الكلام، فضول النظر، كما دخل يعني بالمناسبة، يعني دخل بعض الناس، دخل على أحد السلف فقال له: إني أرى خشبة في سقف البيت تريد أن تسقط. فقال له: يا رجل والله إني لي 20 سنة في هذا البيت ما نظرت إلى السقف. وكانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. في ناس الله أعطاهم الفضول، وفي ناس ما يبالي، يقول هذا بيتي أنا فيه من 20 سنة ما قد نظرت. طاح ما الناس في هم أعظم، في شغل، الناس قلوبهم معلقة بالله وبالآخرة وبالعمل الصالح، فهم في شغل عن الفضول. لكن الناس الذين لا هم لهم من خوف الله ولقاء الله، الفضول همهم، ليش هذا كذا وليش فلان كذا، يسأل سؤال ولا يهمه الجواب كذا ولا كذا، ما هي القضية، القضية أنه سؤال فضول فقط. فجاء الشيطان بهذا الفضول، قالت: يا عزة، ما معنى قولك مثير: قضى كل ذي دين توفى غريمه، وعزة ممطول معنن غريمها. ايش الغرم هذا، ايش الدين؟ قالت له: ما هذا الدين الذي يذكره؟ قالت: اعفين. قالت: لا بد ان تخبرين ايش الدين. قالت عزة: كنت وعدته قبلة، انظروا نعوذ بالله من الفتنة، فاتاني يطلبها فتحرجت عليه ولم أفي له، ما أعطيت. هؤلاء عشاق العرب، الفجار الذين كان هذا حالهم، وكثيرا ما لذلك يسمونه الهوى العذري أو الحب العذري، لأنه عندهم الحب على نوعين أو العشق على نوعين، نوع إباحي ونوع عذري. الهوى العذري بزعمهم هو فقط الحديث والمزح والكلام دون أي شيء آخر، وهكذا كان كثير وعزه طائفة من العشاق. والنوع الآخر هو إيش؟ الإباحي، وهو الذي يؤدي عياذا بالله إلى ارتكاب الفاحشة. يعني هؤلاء كانوا من الموصوفين بالفجور، ما يعني هي منعها دينها أو حياؤها أو أصالتها، عربيتها، قبليتها، أي شيء، المهم منعها مانع أن تعطيه قبلة، رغم أنه يواعدها ويخلو بها ويتحدثان ويخبرها بما قال فيها من شعر، ثم يرجع كل منهما إلى مكانه. فقالت هذا الشيء، كما قال بعضهم قال كان العشق فيما مضى أن الرجل يلاقي المرأة فيحدثها وتحادثه ويناشدها وتناشده، أما اليوم فلا يكاد يخلو بها حتى يفعل بها الفاحشة وكأنه أشهد على نكاحها أبا هريرة رضي الله تعالى. يعني هذا الكلام قالوه في القرن الأول، كيف الآن؟ الآن ما عاد فيه نعوذ بالله إلا الفجور والفساد، حتى أقول حتى المجرمين لذلك الزمن كانوا أخف جرما، كان هناك نوع من الحياء العام في الأمة يربط الأمة، نوع من يعني لماذا نفعل؟ فاستعظمت مع هذا الشعر والأخبار أن تعطيه هذا، بينما بعض الناس عياذا بالله لا يرى هذا إلا عادي جدا، الروايات والقصص والتمثيليات فيها كل ليلة، ما فيها أصبحت لا تثير شعورا إلا عند أهل الإيمان والتقوى، جعلني الله وإياكم منه. الشيطان جاء لأم البنين كانت تقدر تقول عرفنا القضية انتهينا، عرفنا الدين خلاص، لا جاء الشيطان رغم أنها الأمر قد ذهب وكثية في مكان وعزة في مكان وانتهت بعد العهد ولا لا داعي، لكن الشيطان أراد أن يوقعها. فقالت أم البنين أنجزيها منه وعلي اسمها، أعطيه وعلي اسمه، وهي قبلة ما هي فاحشة، ما هي كما يظن بعض الناس يقول ما بسيطة، لا كيف بسيطة، الرجل يختلي بالمرأة وقد تسافر معه الأيام والأسابيع، بل قد بعضهم والله يخرج بها خارج المملكة ويرجعون يقول قضية بسيطة، إيش بسيطة كيف مشي ما في مشكلة الموضوع. قالت أنجزيها وعلي إثمها، هذا الشيطان أوبقها فقالت هذه كذا. ثم راجعت نفسها من وقتها من مكانها، راجعت نفسها واستغفرت الله وأعتقت لكلمتها هذه 40 رقبة. تعلمون ما في العتق مثل إيش ورد في قضايا العتق؟ من أعتق أعتق الله، نعم من كل عضو منه بعضو، يا الله شوف كيف، وأعتقت 40 رقبة من هذه الكلمة، وكانت إذا تذكرت هذه الكلمة بكت حتى تبل خمارها وتقول يا ليتني خرس لساني عندما تكلمت بها. الله أكبر، شوف كيف تذكروا فإذا هم مبصروا، وتعبدت عبادة ذكرت بها في عصرها من شدة اجتهادها. تحولت أم البنين من تلك التي تستقبل الشواعر أو الشعراء وتسمع أخبار العشاق إلى امرأة عابدة مجتهدة صالحة فاضلة. قال فرفضت فراش المملكة وقامت تحيي ليلها، وكانت كل جمعة تحمل على فرس في سبيل الله، كل جمعة تجهز فرسا يخرج في سبيل الله عز وجل تكثيرا أيضا وتوبة، وكانت تبعث إلى نسوة عابدات يجتمعن عندها ويتحدثن. انتهت أيام الشواعر والمطربات والدقاقات والصبالات والكلام الفاضي، تابت. فالآن من جلساؤها؟ العابدات الزاهدات المتقيات. قالت فتقول أحب حديثكن، تقول أم البنين أحب حديثكن، فإذا قمت إلى صلاتي لهوت عنكن. سبحان الله كيف رسخ الإيمان بقلبه إلى هذا الحد. وتقول كانت تقول البخيل كل البخيل من بخل على نفسه بالجنة، والله هذا هو البخيل. البخيل الناس إذا شافوا واحد عنده مال ولبس ثوب ما هو مناسب، أكل يعني جاف حاف، قالوا بخيل تبخل على نفسك ما تكرمها. فتقول هذه معايير البشر أهل الظاهر الذين يعني يرون ظاهر الأمور، لكن حقيقة الأمر البخيل كل البخل أو كل البخيل من بخل على نفسه بالجنة، ما عمل لها ولا اجتهد لها، وماذا تعادل الدنيا هذه كلها بالنسبة إليها. وكانت تقول جعل لكل إنسان نهمة في شيء، في بعض كل إنسان له نهمة، نهم بعض النهم في الطعام، بعض النهم في النكاح، بعض النهم في سماع الشعر مثلا، بعضهم له هواية ذوق مزاج. قالت وجعلت نهمتي في البذل والإعطاء، والله للعطية والصلة والمواصلة في الله أحب إلي من الطعام الطيب على الجوع والشراب البارد على الظمأ. سبحان الله، جعل الله نهمتها في العطاء والبذل والإحسان، هذا خير عظيم فك عليها. قال: وهل ينال الخير إلا بالاصطناع؟ وكانت على مذهب جميل حتى توفيت رحمها الله. إذن الشاهد يا أخوان واضح، نفس الشيء. نعم، هذه معصية وقعت، ذنب وقع، ولكن أعقب ذلك هذه التوبة وهذه الاستقامة وهذا الخير، وربما لم تكن لتنال ذلك الخير ولا تحصل عليه لولا أنها لم تقع بتلك الكلمة. إن شاء الله تعالى ورد تذكرون أيضا عندما نتحدث عن التوبة، ابن القيم رحمه الله ذكر 13 مشهدا من مشاهد العبد بالذنب. هناك نذكر إن شاء الله ونعلق كيف بعض مشاهد الذنوب، يعني مشهد، أي مشهد تقفه في الذنب مع الله، مشهد الخوف، مشهد الإجلال، ومشهد الحياة. يعني الذنب وهو ذنب إذا وقعت فيه لا يذهب بك الشيطان للقنوط واليأس من رحمة الله، في هذه الحالة قف فأنت في مشاهد عظيمة مع الله. في لحظة الذنب والخطأ هنالك موقف التوبة والضراعة والإنابة والذل والانكسار والعبودية، مواقف عظيمة جدا. ولهذا كما قرأنا في كلام يحيى بن معاذ الأسبوع الأول، هو وغيره من العلماء فضلوا حال التائب الذليل المنكسر على حال الطائع. لماذا؟ لأنه الطائع قد يدل، قد يعجب، قد يغر بعمله، أما ذلك المنكسر الذليل المذنب الذي جاء يطرق الباب مسكين، أين له؟ أين ملجأه؟ أين ملاذه؟ لا يتهم، لا يتهم، لأنه جاء لا شيء، يطلب ويرجو، أما ذلك فربما أصابه شيء. وتحدثنا عن هذه المضى القضية والقصة الأخرى والمثال الآخر، قضية سلامة القصر. هذا رجل من القراء، من شيوخ القراء، كان اسمه عبد الرحمن، وكان يلقب بالقصر أو القسيس، يعني كما يقال أبو عامر الراهب، أبو عامر العابد قيل له أبو عامر الراهب، أو كما يقال الحبر، يعني الألفاظ أو أوصاف أهل الكتاب الحبر والراهب وأمثاله قد تطلق على من يقابلهم يعني من هذه الأمة. الرجل لعبادته كان يلقب بذلك، هذا من شدة العبادة. فكان هو الرجل، كان عبد الرحمن القارئ عند أهل مكة من أفضلهم عبادة وأظهرهم تبتلا. فمر يوما بسلامة، شوفوا الغناء يا أخوان، الغناء يقول لك إيش ما في شيء، المفتري على الله ورسوله الأسبوع الماضي اللي يقول الغناء حلال والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه وغيره، أعوذ بالله، يفترون على الله ولا يبالون. الغناء هذا اللي يعني مثل ما قال ابن الجوزي رحمه الله، والله يتعجب لما قريت كلامه، ابن الجوزي في تلبيس إبليس يقول: الغناء الذي بعض السلف كرهوه أو أباحوه أو كذا غير الغناء في زماننا هذا. هذا ابن الجوزي يقول: عندنا الآن الشبابة والعود والدف وأضافوا إليها الألحان والأنغام، وإيش عند ابن الجوزي؟ إيش كان في أيامه بالنسبة لنا الآن؟ الآن يسموها فرقة، فرقة فعلا، فرقة، فرقة فلان، لما يجيبوهم طيارة خاصة لأنها فرقة وآلاتها وأمورها، سبحان الله، فرقة عشان زواج ولا عشان تميت حفلا من الحفلات، أو تميت أمة من الأمم، تميت قلوب أمة. انظروا هذا الغناء الذي كثير من الناس لا يبالي به، التلفزيون يغني والإذاعة تغني والشريط يغني وهو يغني، حتى لما يقفل السيارة يمشي للدكان يغني حتى يوصل ليشتري غاز، كل الحياة أصبحت غناء نعوذ بالله. هذا عابد قارئ عالم زاهد مر بهذه الجارية، وكانت لرجل من قريش، فسمع غناءها، قال للشيطان: أوقف شوية عند الباب، يعني صوت حسن، نغمة شوية وتمشي، ما يأثر. انظروا مداخل الشيطان نعوذ بالله يا اخوان، انتبهوا واحترزوا، عافاني الله واياكم منه. فاطل مولاها واذا عبد الرحمن وعند الباب، فقال له: هل لك ان تدخل فتسمع؟ فتأبى عليه، فالح عليه الرجل فلم يزل به حتى وافق فدخل. طب الشيطان كيف؟ فقال: أقعدني في موضع لا أراها ولا تراني. الحمد لله عنده من الإيمان ويخاف الفتنة. هذا اللي يقول لك بعض الشباب في الطب وفي الخطوط وما أدري فين، يعني إحنا نبعد عنها، نحاول نبعد عنها، الحمد لله الواحد اجتهد ما استطاع، لكن القضية هذه النساء فتنة، فتنة يا أخوان، فتنة. ما تركت بعدي فتنة يا أضر على الرجال من النساء، وهو الذي بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه، شفيق على هذه الأمة وحذر من هذه الفتنة. المال والنساء، لا يقول واحد والله ما يمكن أبدا، يبدأ قليلا قليلا يأخذ اللي يبقى في الهلل من الهلل في الصندوق، وفي النهاية يأكل نصف المشروع، وبدأت بالهلل لكن انتهت بالمليارات والملايين كلها كذا. وكذلك الزنا، نعوذ بالله، والفواحش، يعني صوتها وبعدين نجلس بعدين يكون كما قال أحمد شوقي نظرة إلى آخره. قال أقعدني بموضع لا أراها ولا تراني، حرام شوفها، لكن الصوت يعني الله يغفر، مرة هذه ونمشي، ما عاد ما دام حرجتنا ما عاد نعيدها إن شاء الله. قال فدخل فتغنت فأعجبته، فقال مولاها هل لك أن أحولها إليك؟ شوية تبعده يعني، فأتأبى وامتنع، فلم يزل به أيضا حتى وافق، وما في خلوة، وأنا وياك وأنا وياك موجودين، هذه مشكلة. إذن فجاءت فجلست أمامه، فلم يزل يسمع غناءها حتى شغف بها وشغفت به، وعلم ذلك أهل مكة. الله يا أخوان استر علينا وعليك، الله لا يفضحنا، نعوذ بالله. الخبر اللي سيء ينتشر في الآفاق، نعوذ بالله، نسأل الله نستر علينا ذنوبنا وعيوبنا، انتشر على طول. تسامع عبد الرحمن، ايوه القص، نعم القص، والله سمعها صار الله، وانتشر في كل مكان، نعوذ بالله. واخذ المجرمون والشعراء من ذلك مجالا للقصائد كما في كتاب الاغاني وامثاله، ياتوا باشعار الشافعي احفت او سمع او افتغ، يعني ان الشافعي قال هل علي من في حرجي؟ قال لا حرج إن شاء الله، وفلان قال وفلان. في روضة المحبين ذكر ابن القيم رحمه الله نماذج من كلامي هذا كثير. فمن جملتها انتشر الخبر في مكة، العابد الراهب الزاهد تعلق بهذه المغنية، حتى أنها مرة قالت يعني بدأ الشيطان ينسج ما بينهما، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون تلك بداية التوبة والانقطاع. فاتحته، قالت والله أنا والله أحبك، فقال أنا والله، فقالت أيضا قالت أنا والله أحبك، قال وأنا والله أحبك، قالت فما يمنعك من الوصال أو من اللقاء؟ بدأ الشيطان الآن في الغويط، قالت فما يمنعك؟ فوالله إن الموضع لخال، ما في أحد. فلماذا؟ فقال إني سمعت الله تعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. شفت كيف؟ وأنا أكره أن تكون خلة ما بيني وبينك تؤول بنا إلى عداوة يوم القيامة. قالت يا هذا، أتحسب أن ربي وربك لا يقبلنا إذا تبنى إليه؟ عندها فقه، شيطان فقه هذا، نسوي شغلة كذا يعني يمكن تكون قبلة أو أكثر، المهم حاجة، وبعدين يتوب الله علينا، أنت حافظ القرآن وعارف الأدلة، يتوب وخلاص انتهي. قال بلى يتوب علينا لو تبنى، ولكني لا آمن أن أفاجأ، ما أدري أنا أموت فجأة، شوف الناس كيف. ثم نهض وعيناه تذرفان فلم يرجع بعد، وعاد إلى ما كان عليه من الموت، سبحان الله، وعاد وهو أشد إيمانا وتقوى وخوفا على نفسه وعلى أذنه وعلى عينه من الفتنة. هذا أيضا مثال من الأمثلة التي تكون هذه الذنوب والموبقات، نسأل الله يحفظنا وإياكم منها، سببا أو داعيا إلى الخير. يذكر أيضا ابن قدامة رحمه الله تعالى مثالا آخر، هذا في وقت نجيبه، يعني قصير المثال هذا لكنه عظيم جدا. قال وهيب بن الورد أحد العباد المشهورين المعروفين، قال بينما امرأة في الطواف ذات يوم وهي تقول يا ربي، شوف هذا الكلام، يا ربي ذهبت اللذات وبقيت التبعات. والله لو أن كل إنسان عصى الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الكلام، مثل هذا الكلام، ذهبت اللذات وبقيت التبعات، التبعة هي المسؤولية، ذهبت اللذة، لكن ما سهرت ليلة جلوس مع فاجرة سماع لأغنية، مجلس شر إلى آخره، ذهبت اللذة تلك الليلة وانتهى، لكنه في الديوان ما تزال مسؤوليته مكتوبة. فالإنسان يلقى الله يوم القيامة وقد انقضت اللذات ولكن بقيت عليه التبعات. قالت: يا ربي ذهبت اللذات وبقيت التبعات، يا ربي سبحانك وعزتك إنك أرحم الراحمين، يا ربي ما لك عقوبة إلا النار. الله أكبر. شوف لما الله تعالى أيقظ قلبها بالإيمان، يا ربي ما لك عقوبة إلا النار، لأنها تذكرت ليس بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو النار، فتعجبت: لا إله إلا الله، ما لك من عقوبة إلا الله، يعني لا ما في أي مخرج آخر، لا، إما الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا فاز. لكن إن كانت النار فما هي النار؟ لو صيرت فيها جبال الدنيا لزادت من شدة حرها، نعوذ بالله، ما في غير كذا، ما في أبدا. لو أن كل عاص تذكر هذا ما في إلا النار، إن لم يكن من أهل الجنة فمن أهل النار. إذن ما الحل؟ من مخرج؟ قالت: يا ربي ذهبت اللذات وبقيت التبعات، يا ربي سبحانك وعزتك إنك أرحم الراحمين، يا ربي ما لك عقوبة إلا النار. وكان معها امرأة أخرى صالحة تمشي معها، قالت: يا أخية دخلت بيت ربك اليوم؟ تظن دخلت الكعبة. قالت: والله ما أرى هاتين القدمين أهلا للطواف حول بيت ربي، فكيف أراهما أهلا أطأ بهما بيت ربي، وقد علمت حيث مشتا وأين مشتا. سبحان الله العظيم، تذكرت أن هذه القدمين مشت إلى معاصي، إلى فجور، إلى كذا، والآن جاءها الندم، فكان تذكرها لتلك المعاصي والذنوب أعظم دافع بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن تستقيم وأن تستشعر هذا الشيء. انظر إليها امرأة عامية ما عندها كثير علم، كما قال الأعرابي: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لكن عندها هذا الفهم العجيب، فهم عجيب، ما لك عقوبة إلا النار، شيء عجيب. لو أن العاقل تفكر هذه العبارة الصغيرة، والله ما تكفي عبر لأي معتبر، ما لك عقوبة إلا النار، يعني لو أن هناك مخرج آخر، لو أن هناك ملاذا أو ملجأ، لا، إلا النار، إن لم تكن من أهل الجنة فإنها إلى النار، والنار هي ما علمنا. إذن يا رب أين الملاذ، أين المهرب، أين المنجأ؟ فلذلك يعني تابت وحصلت توبتها وكانت على ذلك. الوقت كما ترون، والكتاب يعني قيم حقيقة، كما قلت لكم لو أنه يعلق يعني عليه لوجدتم يعني فوائد عظيمة جدا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم.